وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا ابن سلام حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اللي قبله مع الآية الكريمة كلها تدل على وجوب الصدق وعظم شأنه، وأنه واجب على أهل الإسلام أن يتحرروا الصدق في أقوالهم وأعمالهم، وليس الصدق خاصا بالأقوال، بل يكون في الأعمال والأقوال جميعا، في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. قال عز وجل لما عدد صفات المسلمين وتنوع أعمالهم قال بعد ذلك قال في أثناء ذلك: والصادقين والصادقات. فالصدق يكون من العبد في قوله وفي عمله الداخلي وفي عمله الظاهري وفي جميع تصرفاته. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الصفات وأخلاق لأهل الإسلام نوعها سبحانه ينتبه لها المؤمن والمؤمنة، فالإيمان والقنوت وحفظ الفروج والصدق والصبر والصوم والدين كله داخل في الإسلام والإيمان، لكن نوعها لينتبه لها المؤمن وليخصها بعناية، فإن إسلامه انقياده لأمر الله وطاعته لله، ولا بد مع هذا الانقياد من إيمان صادق في القلوب وتصحيح للأعمال. لهذا قال: والمؤمنين والمؤمنات. ثم ذكر القانتين وهم أهل الطاعة الذين يجيبون الطاعة ويستمرون فيها. ثم ذكر التصدق الصادقين والصادقات كالصدق، ثم الصبر ليبين أنه لا بد مع هذا كله من صدق، لا يكفي مجرد الأعمال الظاهرة، لا بد من صدق ولا بد من صبر على هذه الأعمال، صبر أهل الإيمان، صبر الراجع رحمة ربه، صبر يريد الفضل من الله والثواب. ثم الصدق فيه أن من أعمال الإسلام وأعمال المؤمنين التصدق على المحاويج ومواساة الفقير والمسكين والإعانة على كل مشروع خيري ينفع العباد. ثم ذكر الصوم لعظم شأن الصوم ما يترتب عليه من الخير العظيم. ثم ذكر حفظ الفروج لأن هذا من كمال الإيمان وتمامه علامة الصدق حفظ الفروج. ثم ذكر الذكر الذي وصفة عامة، لأن الذكر يكون في كل شيء ووصف عام يحصل في الصلاة وفي الصوم وفي الصدق وفي الصدقة وفي الصبر وفي كل شيء. فذكر الله عز وجل عبادة عامة، عبادة مستوفية لكل ما يتعاطاه العبد، الذاكر يكون بالقلب، الذاكر يكون باللسان، الذاكر يكون بالعمل، فهو في جميع أحواله وجميع تصرفاته مشروع له الذكر. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، معنى البر يعني بر الأعمال والأقوال، الصادق يقوده صدقه ويهديه صدقه إلى يكون بارا في عمله وقوله وتصرفاته بعيدا عن الفجور. ثم هذا البر يهديه إلى الجنة يعني يقوده إلى الجنة ويقوم من أسباب دخوله الجنة. والكذب بعكس ذلك يعني يقوده إلى الفجور والفجور يقوده إلى النار. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإن أتوا من أخان. لماذا؟ لعدم صدق قلبه، ما عنده قلب، ما عنده صدق في القلب، إنما كلام في الظاهر يدفع به عن نفسه القتل أو غير ذلك من الأمور، وهو في الباطن مع الكذبة مع الفجرة مع الكفار. فلهذا صارت علامته إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخان. الإنسان ليس عنده حواجز إيمانية تدفعه إلى الهدى والصدق، وليس عنده حواجز تمنعه من الباطل، بل هو فارغ القلب خبيث القلب. وما يدل على عظم فعل الصدق قوله سبحانه قال الله في آخر سورة المائدة قال الله فهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالية فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. هذا يبين أن الصدق يدفع إلى هذه الأمور. الصادق في قلبه ولسانه وعمله يستحق هذه الكرامة. هذا يوم يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. وكان مجرد قول ما يكفي هذا، ما صار لهم جنات، لكن صدقهم في القول والعمل. فعليك أن تحاسب نفسك أيها المؤمن في هذه الأمور، وأن تتحرى الصدق في كل أعمالك وتصرفاتك. إن صليت صليت صلاة الصادقين خاشعا مطمئنا مقبلا عليها بقلبك وقالبك حاضرا فيها بقلبك تعتني بها حتى تؤديها كاملة. هكذا إذا زكيت تعتني بالصدق، إذا صمت تعتني بالصدق، إذا جاهدت تعتني بالصدق، إذا حججت كذلك، وهكذا في أمور كلها. أنت محتاج للصدق المنبعث عن القلب حتى تكون الجوارح منقادة لما ينبعث من القلب. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا الخير العظيم والنتيجة العظيمة لهذا الصدق. فما أولى المؤمن والمؤمنة، وما أولى كل طالب للنجاة، وما أولى كل عاقل أن يتحرى هذا الصدق وأن يأخذ به. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلين يتياني قال الذي رأيته بحق نجمة كملنا في نفس الدم. نعم. الله يرحم حاله وحاله إن شاء الله. نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلين أتياني قال الذي رأيته يشق صدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ لها فيصنع به إلى يوم القيامة. يعني مر به في بيته استجبت فراى هذا الرجل الذي قد قام على هذا الكلوب يشق شقه من هنا ومن هنا نعوذ بالله كلما فرغ من عاد كما كان نسأل الله. هذا هو كذاب يكذب كذبه تنتشر في الافاق وهي لا صحه لها نسأل الله. مات فلان تولى فلان قتل فلان صار كذا صار كذا نعم نعم نعم نعم باب الهدي الصالح قال عليه الشارع على حد شمر اللهم اللهم اللهم اللهم الثالث قوله في حديث سمرة قال الذي رأيته يشق صدقه فكذاب هكذا وقع بالفاء واستشكل بأن الموصول الذي يدخل خبره الفاء اشترط أن يكون مبهما عاما. وأجاب ابن مالك بأنه نزل المعين المبهم منزلة العام إشارة إلى اشتراك ما يتصف بذلك بالعقال المذكور والله أعلم. نعم نعم العين نعم. قبل قال وأخبر في حديث سمرة بعقوبة الكأذب بأنه يشق صدقه وذلك في موضع المعصية وهو فمه الذي كذب به. قلت ومناسبته للحديث الأول أن عقوبة الكاذب أطلقت في الحديث الأول بالنار وكان في حديث سمرة بيانها. أين شيء؟ نعم نعم باب الهدي الصالح. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم الأعمش سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. وهم مسعود رضي الله عنه وعن الأب وهم مسعود. نعم نعم اللهم سلم عليه. نعم اللهم قوله لابن أم عبد نعم بفتح اللام وهي تأكيد بعد التأكيد بأن المكسورة بأن المكسورة التي في أول الحديث وابن عبد هو عبد الله بن مسعود ووقع به رواية محمد بن عبيد الأعمش عند الإسماعيلي بلفظ عبد الله بن مسعود وفي الحديث وطيلة لابن مسعود جليلة لشهادة حذيفة له بأنه أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال. وفيه توقي حذيفة حيث قال من حين يخرج إلى يرجع فإنه اقتصر في الشهادة له بذلك على ما يمكنه مشاهدته وإنما قال لا أدري ما يصنع في أهله لأنه جوز أن يكون إذا فلا يكون في انبساطه لأن يزيد أو ينقص عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله ولم يرد بذلك إثبات نقص في حق عبد الله رضي الله عنه. قد أخرج أبو عبيد في غريب الحديث أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا ينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به كأن الحامل لهم على ذلك حديث حذيفة. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق زيد بن وهب سمعت ابن مسعود قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل وسنده صحيح. صدق رضي الله عنه لأن حسن الهدي متأسى به وقد يكون عنده أعمال جليلة في داخل لكن لا يدرى عنها لكن حسن الهدي فيما يراه الناس حسن السمت والدل واتباع الشرع في ذلك والتحري ينفع الناس لأنهم يشاهدونه ويرونه. أما في داخل بيته ما قد يزيد من العمل من تهجد أو قراءة هذا بينه وبين ربه لا يعلمه إلا أهل بيته لكن حسن الدل والهدي والسمت في صلواته في مشيه في كلامه في غير ذلك ولن يتبع به الناس الاخر. نعم حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن مفارق قال سمعت طارقا قال عبد الله ان احسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم. باب الصبر في الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. والمعنى أنه سبحانه أصبر شيء على أذى العباد، هو سبحانه ليس هناك من هو أصبر من على الأذى، ولهذا جل وعلا لم يعاجب العقوبة، بل يعيش الكافر المدة الطويلة وكفره المدة الطويلة ولا يعجب عليه بالعقاب سبحانه وتعالى مع كفرهم وضلالهم وادعائهم الولد كالنصارى وقول اليوم العذر من الله، ومع هذا حلم عليهم وأنظرهم وأنزل في هذا وأشباهه قوله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص به الأبصار. كثير من هؤلاء الكفرة بل غالبهم لا تعجل لها العقوبة بل ينظر ويمهل حكمة بالغة فتكون العقوبة يوم القيامة أشد وأكبر. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ومتى شاء عجل العقوبة وأخذهم أخذا شديدا، ومتى شاء أمهل وهو الغالب عليه سبحانه وتعالى لأن رحمته سبقت غضبه. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، لكن قال ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالإمهال، فامهل من هو شر منكم ومن كفر من اليهود والنصارى والملاحدة والشيوعيين وأكثر وغيرهم من أنواع الكفر، قد امهلوا. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالإمهال، وقد تعجل العقوبة وقد يملى لك فتكون العقوبة أكثر وأشد يوم القيامة. الواجب الحذر مما حرم الله مطلقا، ولا تقول لو أن هذا محرم أو أن هذا كذا أو أن هذا يقبضه الله لا نزلت العقوبة على صاحبه، لا، قد يمهل بل هو شر من هذا، قد يمهل شر من الزاني وشر من السارق وشر من الكذاب ومن أنواع الكفرة. فربك هو الحكيم العليم في إمهال الناس، ولو أنه عاقب كل واحد بما يستحق ما بقي أحد من يسلب. ولهذا قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. نعم. قوله تبارك وتعالى وان ربك سريع العقاب انه لغفور رحيم. يعني اذا شاء سبحانه وتعالى اذا شاء عجل احد يرده. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش وقال سمعت انظر اذا اردت تعرف مثال واحد ولا اعلم شيء كثير لكن مثال واحد قوم نوح عصوا كم مكث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما وهم عادونه ويكذبونه 1000 سنة الا 50 عاما 950 عام هم امهلوا ثم جاءتهم العقوبه بالغرق مده طويله 950 عاما. نعم. فرعون قال انه امهل ب400 عام عمر 400 عام فلن يعاقب الا بعد مده طويله مرت عليه في الموت. هذا يدل على سعه حلم الله سبحانه وتعالى وانه لا يعاجل. وهنا يقول ليس احد اصبر على اذى من الله يدعو له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. هؤلاء النصارى ملأوا الأرض يعافيهم ويرزقهم وهم يقولون الله ثالث ثلاث، هكذا اليهود تجمعوا هنا وهنا وهنا وهم يقولون عزيزون الله، وقد اتخذوا أحبارهم وأحبارهم من دون الله وقد كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياء ومع هذا أمهل هؤلاء منهم. نعم. معنى هذا يا شيخ أن قوم نوح عمروا حتى خدم الله بالعذاب، محتمل أن كثير من عمر ومحتمل كثيرا من مات قبل ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم مقصود ان العقوبه ما حلت عليهم الا بعد مده طويله. ما شاء الله. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا عمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قلت أما لا طول أن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه واضب حتى وجدت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أولي موسى بأكثر من ذلك فصبر. الله قال له اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وله فيه الأسرة, ولهذا قال لقد أولي موسى بأكثر من هذا فصبر عليهم الصلاة والسلام. نعم الله صلى الله عليه وسلم. باب من لم يواجه الناس بالعتاب. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا عمش حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرقص به فتنزه عنه قول فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا من كمال أخلاقه من عظيم سيرته العظيمة حسن سجاياه وشمائله لم يجابه فلان وفلان وفلان بل قال ما بال أقوام ولم يقل فلان وفلان بل سكر عليهم ما بال أقوام. هذا من أحسن الكلام ومن أحسن السيرة ومن أحسن التأليف إذا ما ولي الأمر أشياء من الناس قصروا فيها أو كذا وقال ما بال أقوام قالوا كذا ما بال أقوام فعلوا كذا الواجب كذا كفى هذا غير حاجة إلى يقول فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان. ولهذا قال أنا والله إني أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية لو كان هذا ممنوع ما فعلته. في اللفظ الآخر أما إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له هو أتقى الناس لربه وأعلمهم بربه وأعلمهم بحدوده وأخشاهم له سبحانه وتعالى فإذا فعل شيئا دل على جوازه فلا يجوز التحرر بعد ذلك. وهذا في من جنس ما وقع في قصة إيامه في الليل وأكله اللحم وتزوجه النساء حيث قال جماعة من الصحابة الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نحن فنحن على خطر. فقال بعضهم أما أنا فلا أنام بل أصلي أبدا ولا قال أما أنا فأصوم أبدا ولا قال أما أنا فلا أتزوج النساء ولا قال لا أكل اللحم إلى غير هذا. خطبهم صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه وما قالوا قالوا كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني. حذرهم التشدد والتعنت والحرج الذي يضرهم ويضر غيرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا شعبه عن قتاده سمعت عبد الله هو ابن ابي عتبه مولى انس النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها فاذا راى شيئا يكرهه ورفناه في وجهه. ابن سعيد وهذا الحياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من إظهار الحق الصنع بالحق وطبع الظالم وإرشاد الناس. هو حي كريم عليه الصلاة والسلام لا يواجه الناس بالأشياء التي قد تنفرهم من الإسلام ولا يتكلم بالأشياء التي تكون فحشا فليس فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام. بل حي كريم والحياء من الإيمان وخلق كريم يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لكنه لا يمنعه من الصنع بالحق وإقامة الحق ورعي الباطل كما فعله عليه الصلاة والسلام. هو أكبر الناس حياء وأعظمهم لله غيره وأقومهم بأمر الله وتنفيذ حدوده عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من أكثر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. حدثنا محمد أحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. قال أكرمة بن عمار: عن يحيى بن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه. وهذا فيه التحذير من التساهل بالتكفير والحذر من إطلاق الكلمات المنكرة على غير بصيرة. إذا قال أخي يا كافر قد باء بها أحدهما، إن كان ذاك يستحق ذلك فهو له فهي له، وإلا رجعت إلى قائلها وصار أولى بهذا الوصف بظلمه وعدوانه. هذا فيه الحذر من هذه الكلمات: يا ظالم، يا فاسق، يا كافر، يا عدو الله. يجب التثبت حتى يكون المقولون على يستحق ذلك. نعم شيخ، يعني يستدعى الدين ولا كيف يعني؟ من باب الوعيد، من باب التحذير. هو معناه انها ارتد عن الاسلام، معناه ان باع بهذه الكلمه استحق ان يوصل بها، فليحذر ان يقول ذلك. وليس معناه انه كفر وارتد عن الاسلام، لا، معناه انه تعرض لامر عظيم فيه شر عليه. سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل قال لاخي يا كافر فقد باء بها احدهما. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا حديث عظيم أيها الخطيب. من حلف ملة غير الإسلام كان متعمد هو كما قال، يقول: هو يهودي ما فعلت كذا، هو يهودي ما فعل كذا، هو نصراني ما فعل كذا، هو مجوسي ما فعل كذا. فإذا كان كاذبا رجع لهذا الكلام وهو كما قال فهو كافر. هذا وعيد عظيم يجب الحذر منه إن شاء الله. نعم. الثالث قتله، هذا يدل على عظم جريمة اللعن والشتم، وأن لعنه لأخيك قتله، لأنه رماه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وهكذا إذا قال فيها بشيء من الكفر فهو كقتله، بل الوعيد الشديد. والمسألة الرابعة: إذا قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فليحذر ولو كان عنده أمراض، ولو كان عنده جراحات، ولو كان عنده آلام، يحذر يقتل نفسه، لا يقتل نفسه، بل يصبر حتى يأتي الله بالفرج ان شاء الله. السلام. نعم. نعم. نعم. هذا هو الوعيد الشديد والحذر. نعم. ان شاء الله العافية. نعم. باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب بن أبي بلتع: إنه نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع الى ال بدر. اللهم صل اللهم صل وسلم لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا حول ولا قوه الا بالله. الانسان الذي يرى له الفرائض والحسن وله الصحه مثل احد. نعم. الانسان الذي يرى له على ما قد يرى عليه على ما قد يسحب الفسق. لا بد من التثبت حتى ينصح ووجه حتى يعلم اسباب الفسق. النصيحه مبذوله، يجب ان تبذل اذا راى يقف مواقف التهم، يبذل له النصيحه وحذر. نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة وقال عمر رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة: إنه نافق. الباب الذي قبل هذا باب من أكثر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. باب من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة إنه نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم. سليم بفتح السين المهملة وكسر اللام ابن حيان من الحياة أو من الحين منصرفا وغير منصرف. نعم. أخبرنا سليم حدثنا عمرو بن دينار حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز. عن جابر ايش؟ عن جابر حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم الصلاه فقرا بهم البقره قال فتجوز رجل فصلى صلاه خفيفه فبلغ ذلك معاذا فقال انه منافق فبلغ ذلك الرجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتتام أن ثلاثة اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. حدثنا إسحاق وأخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفني بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا معنى كل الدلالة على أن الواجب على المؤمن أن ينظر فيه أمر إخوانه وأن لا يعجل في تلقيبهم بألقاب قد لا يكون أهلا لها كمنافق أو فافق أو فاجر أو ما أشبه ذلك. الواجب التثبت في الأمور وأن لا يلقي هذه الصفات إلا عن مصيرة وعن علم وعن تثبت، فإن الإنسان قد يكون له عذر في بعض المسائل ولا يفهم ما رماه بالصفات الذميمة عذرة. ولهذا قالوا يا رسول الله إن أهلنا واضح وأهل عمل نعمل بأيدينا فيأتوا إلى الصلاة وعندهم تعب كثير فيطول بهم وقرأ مثل البقرة وما أشبهها بآل عمران أو بالنساء أو ما أشبه ذلك فإن هذا يطول عليهم ويشق عليهم وقوفهم صلاتهم بهذا الطول، فلهذا تجوز وصلى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ فكررها عليه ويا أيها الناس إن منكم منفذين فأيهم أما الناس فليوجز فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. هذا هو الواجب على الأئمة أن يراعوا أحوال الناس وأن لا يحقوا عليهم بل يصلون بهم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. تخفيف في تمام معه التخفيف. ولهذا قال لا قرأت بالشمس وضحاها وباسم ربك والليل إذا يغشى وأشبهه، وكان هذا في صلاة العشاء. نعم انفرد يعني نعم أقول انفرد يا عم معاذ صلى نعم انفرد عن معاذ صلى وحده. نعم اللهم صل وسلم وبارك على في جواز الاضطراب يعني إذا طول لم يكون يعني شق على بعض المؤمنين يعني كل حاجة أو عنده ضعف هذا يدل أن الرسول ما أنكر عليه بل أنكر على معاذ نفسه. نعم. الله يبارك فيك. الحمد لله والعزة لا إله إلا الله تجديدا لإسلامهم لكفارا. لأن والعزة نوع من الكفر. جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت. باب ما يجوز من الغضب والشده لامر الله تعالى. نعم. إدخال الحديثين الأخيرين في الباب. نعم. إدخال الحديثين الأخيرين هنا. بالله حلف لا باع. يعني استرجمها لك بل لم يرى إكفارا من قال ذلك متأولا. لأن الرسول ما كفرهم بل أمرهم ألا يعلموا إلا بالله وحده. قال هذا يجري على عسيتهم فلما كانوا متأولين على الطريقة القديمة والعادة القديمة نهاهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا هو الأصل فيه لكنهم تعالوا في متأولين على العادة القديمة. نعم. فعلمهم وأنكر عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قوله بأبي وأنت أمي. نعم. قوله بأبي وأنت أمي. يعني أفديك بأبي وأمي مو بحلف أفديك بأبي وأمي. بأبي وأمي يعني فداك أبي يعني أفديك بأبي وأمي. نعم. كلمة تقولها العرب في تعظيم المخاطب. نعم. إذا كان الحالف يا شيخ. إذا كان الحالف مثلا يعظم المحلوف إذا. إذا كان يعتقد فيه يكون شيء أكبر. إذا كان يحلف فيه أن يعتقد فيه أن يصلح لا يعبد أو يدعى. أو في السر ولي يعني يدعى من دون الله هذا الاعتقاد يجعله كفر. نعم. نسأل الله العافية. كفر أكبر. نعم. أما إذا كان يجعل لسانه غير قصد لمحبة هيلة أو تعظيمه في نفسه ولكن لا يعتقد فيه أنه يصلح العبادة فعلا أو جرى لسانه هكذا على عادة قديمة يكون من شرك الأصغر. نعم. لأن في بعض الناس لو طلب منه اليمين بالله يحلف، لو طلب منه اليمين على يد الولي فلان والسير فلان ما يخاف. يختلف من هذا لا شك ان قلوبهم مريضه بالشرك نسال الله العافيه ولهذا يعظمون اولياءهم اكثر ما يعظمون الله هذا انما يقع من الكفره الفجار نسال الله العافيه. نعم. يعوذ من الغضب والشده لامر الله تعالى. قال الله تعالى جاهد الكفار والمنافسين واغلب عليهم. حدثنا يسرة بن صفوان حدثنا ابراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قران فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يصورون هذه الصور. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي حازم حدثنا قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير ولا الحاجة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحكمة في ذلك شدة الغضب عند الإنكار أنه أشد تأثيرا في القلوب فإن المسؤول إذا غضب عند إنكاره المنكر يكون أشد وقعا في قلوب المنكر عليهم وأشد تأثيرا عليهم في قلوبهم حتى يحذروا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يغضب في الموعظة ويغضب في الخطبة إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه ينذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وفي هذا أنه غضب على عائشة لما رأت جعلت الستر الذي فيه الصوير فهتك قال إن من أشد الناس هذه يوم القيامة الذي يصنعون هذه الصور. ولما قال هذا الرجل يا رسول الله أتأخر عن الصلاة صلاة الغداة الفجر من أجل فلان من أجل تطويله غضب عليه الصلاة والسلام غضبا على الذي ذكر أبو مسعود قال أيها الناس إن منكم منفرين. المقصود من هذا أن ينبغي لولي الأمر ولأهل الحسبة ولمن المسؤولين أن يغضبوا عند إنكار المنكرات تعظيما للأمر وتعظيما لوقوع أهل الشيء وليحذر الناس من ذلك مع الحكمة في الكلام والأسلوب. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راى في قبله المسجد نخامه فحكها بيده فتغيظ ثم قال ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاه. حدثنا محمد هذا كسائر الصفات الوجه الذي يليق بالله هو فوق عرشه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه ليس كمثل المخلوقين، والله جل وعلا فوق العرش وعلمه معنا في كل مكان، وهو قبالة وجه المصلي إذا قام وهو يناجي ربه، فلا يتصلق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. نعم. حدثنا محمد حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنه ثم اعرف وكاءها وعقاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه قال يا رسول الله فضاله الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وهذا واضح في أن الإبل لا تلتقط والواجب تركها حتى يجدها ربها، خلاف الغنم فإنها ضعيفة ويطلع فيها كل أحد وهي محل افتراس الذئب. قال هذا قال خذها فإنه لك أو لأخيك أو للذئب. أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعقاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وهذا واضح فيه أن الإبل لا تلتقط والواجب تركها حتى يجدها ربها، بخلاف الغنم فإنها ضعيفة ويطبع فيها كل أحد وهي محل افتراس الذئب. قال خذها فإنه لك أو لأخيك أو للذئب، وليس معنى هذا أنه لا يعرفها، بل يأخذها ويعرفها كالنقود والمتاع الآخر. ولهذا في حديث زيد بن خالد عند مسلم من آوى ضالته وضال ما لم يعرفها، لا بد من تعريفها من له الشاه من له العنز من له كذا صلة كاملة، فإن عرفت وإلا فهي له، وإذا كان شق عليه ثناؤها باعها عرف صفاتها وباعها وحفظ ثمنها، وإن كان لا يشق بأن كان في البرية عنده العشب ولا يضره بقاؤها جعلها مع غنمه حتى يأتيها ربها. فالحاصل أنه يعرفها لا بد من تعريف، ليس معنى لك أو لأخذ منها إلا يأكلها وبس، لا، من الأحاديث وسر بعضها بعضا، لهذا في اللفظ الآخر من أهوى ضالته فهو ضال ما لم يعرفها وهو مسلم، فلا بد من التعريف، فإن عرفت فالحمد لله سلمها لصاحبها، فإن لم تعرف فسبيلها سبيل ما كما تقدم بعد السنة. نعم. يعني سنة يعرفها في مجامع الناس، من له الضالة من له الشاه من له العنز من له الخروف، يعني على حسب الحال. خارج المساجد ولا في خارج المساجد؟ نعم. طيب هذا يعني في مكة والمدينة ولا بس في كل مكان؟ لكن مكة والمدينة لا تملك، يعرف دائما أو يضعها عند المسؤولين لا تملك، أما غير مكة والمدينة تملك بعد السنة. نعم. نعم. مكة والمدينة ما تملكش مطلقا، ما تملك أبدا. نعم. نعم. عند أبواب المساجد ومجامع الناس، إذا صار في مجامع أسواق فيها يجتمع الناس. نعم. نعم. نعم. نعم. يتصدق لا يتصدق بقيمتها بعد التعريف، لا بد يعرف سنة، فإذا تعرفها سنة مصدق بعد ذلك فلا بأس صدق، فإذا جاء ربها يغرمها له. نعم. ولو كان شيء يسير يا شيخ شيء يسير عفا عنه، لا يا أخي تهديتك أجل شريح. نعم. إذا كان يخشى عليها من صغار السباع كالذئب في مثل الشاه يأخذها. نعم. يأكلها ويعرفها قياسا على الشاة لأنها ضعيفة لا تحمل البقاء. نعم. شيخ البخاري هنا محمد من هو؟ نعم. البخاري يقول حدثنا محمد من هو؟ حدثنا إسماعيل بن جعفر. الله أعلم. نعم. شوف كلهم ثقات، عندهم محمد بن بشار ولا محمد بن يحيى كلهم بحمد الله التي قالت. نعم. ولهذا يسامح فيهم. نعم. بعض الناس يا شيخ. نعم. بعض الناس تسوي له نفسها. أقول لك بدل ما يأخذها غيري أنا أخذها. المطلوب إن أخذها بنية الأمانة جاز له. أما إن أخذها بنية الطمع فيها ما يجوز. لكن لو تركها. ثم يأخذها بنية الأمانة ويقوم بالواجب ولا يتركها لا غيره. لا يأخذ. لكن لو استراح مرة تركها. لا يأخذ. إذا كان عنده ضعف لا يأخذها. لابد يأخذها بقوة حتى يعرفها. نعم. ولا خليها مكانها. خليها مكانها. وقال مكي. وقال مكي حدثنا عبد الله بن سعيد حدثني محمد بن زياد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليه المغضبة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا خفى عليه أن يفرض عليه الصلاة والسلام فرض عليه صلاة الليل وكان في حديث عائشة صلى بهم عدة ليالي فلم يخرج في الرابعة فلما صلى بهم الصبح قال لهم هذا الكلام عليه الصلاة والسلام ولعلها سنة كذا وسنة كذا فلما توفي عليه الصلاة والسلام واستخلف عمر جمعهم على إمام واحد لأن الفريضة قد أمنت وانقطع الوحي فلهذا جمعهم على إمام واحد. نعم رضي الله عنه. صلى الله عليه من ناحية صلاة النافلة كيف مثلا وفق بينها في البيت أنها أفضل وبين التذكير للمسجد؟ نعم. كيف مثلا وفق بين مثلا أسلم مثلا يعني أي مثلا أحسن أسلم مثلا النافلة في البيت وأذهب المسجد ولا أروح المسجد على طول عكس أكثر؟ أفضل المرء في بيته إلا المكتوبة صلاة الضحى والتهجد والرواتب كلها في البيت أفضل وإذا صلىها في المسجد فلا بأس. نعم. الرواتب القبلية يعني. نعم. الرواتب القبلية هل أولى أن يصلي في المسجد أو في البيت؟ كل عام هذه عام. إذا صلىها في البيت ثم جاء صلي تحت المسجد. نعم. وإذا أراد التبكير قصده التبكير فهذا له وجه. صليها في المسجد لأجل إدراك الصف الأول أو قرب الإمام. الأمر فيه سعة له مقصد صالح في قرب الإمام والحفظ الصف الأول. لأن يعني بعض المساجد قد تمتلي بوقت مبكر لكثرة روادها. فإذا تقدم مع الأذان أو قبل الأذان ليجد في الصف الأول فلعله أفضل من هذه الحيثية. نعم. لأن المسابقة إلى الصف الأول. نعم. نعم. باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى. أما البعدية فأفضل في البيت. نعم. باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى. فيحمله الغضب على الانتقام ولكن أهل التقوى والإيمان على البصائر وأهل النظر في العواقب يتحملون في ذلك أمر الغيب وكف الغضب ويغفرون لمن قد يسيء إليهم يرجون ما عند الله من المثوبة. وفي هذه الأحاديث الثلاثة الدلالة على شرعية الحذر من الغضب والعناية بملك النفس وضبطها حتى لا يقع ما لا ينبغي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الشرير بالسرعة السرعة كهمزة الذي يصرع الناس القوي الذي صرعهم صرعهم طرحهم لقوته هذا وإن كان يسمى شديدا ويسمى سرعة ويسمى قويا لكن أشد منه الذي يملك نفسه عند غضب. ولهذا قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب يعني أقوى منه من يملك نفسه إذا غضب حتى لا يقدم على ما لا ينبغي. هكذا قول صلى الله عليه وسلم لما رأى شخصين اللذين استبا وشد غضب أحدهما حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد فبلغوا فقال لست بمجنون يعني قد ملكه الغضب حتى قال هذه الكلمة لست بمجنون حتى أستعين بالله من الشيطان وإنما قال هذا لأن الغضب قد اشتولى عليه وغير شعوره حتى قال هذه الكلمة. فمن جراء الغضب من جراء شدة الغضب صدرت منه هذه الكلمة. وكان الواجب عليه يقول نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وكررها حتى يهدأ غضبه. يحتمل أنه كان ليس بمؤمن أنه كان منافقا فلهذا قال ما قال. ويحتمل أنه قال هذا من أجل تملك الغضب له فلم يستطع أن يقول ما ينبغي. والثالث استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فرد المرأة قال لا تغضب. هذا والله أعلم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم شدة الغضب وكثرته فلذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب. فإن المقام يختلف الوصايا تختلف بحسب مقام الموصى. قد يكون الموصى مشركا فيوصى بالتوحيد والدخول في الإسلام. قد يكون مؤمنا لكنه كسول في الصلاة فيوصى بالصلاة والمحافظة عليها. قد يكون بخيلا فيوصى بأداء الزكاة والإنفاق في وجوه الخير. قد يكون كثير الغضب فيقال لا تغضب لا تغضب. وهكذا تختلف أحوال الناس عند الوصية. ومن دواء الغضب أيضا الوضوء كما في الحديث رواه أبو هريرة أن يصلي أمر من توضأ من قاضي أن يتوضأ قال إن غضب جمرة من النار وإنه من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فأمره بالوضوء. ومن ذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك إنهاء الكلام والسكوت والكف عن الكلام لئلا يزداد غضبه. ومن ذلك الخروج من المكان الذي فيه اللغط والكلام والمرادة والمخاصمة إلى غير هذا من الأسباب التي ينبغي المؤمن يتحراها حتى تقطع غضبه وحتى تنهي ما به من غضب. نعم المقصود بالغضب هنا في الأمر الدنيوي فقط دم الغضب في هذا المقام يعني غضب فيما يقع بين الناس. نعم أما الغضب لله هذا محمود. غضب لله في إنكار ومنكر في الوعظ والتذكير ليس مرادا هنا. هذا غيرة لله هذا غضب مقصود. نعم صلى الله عليك. رد الصحابي رضي الله عنه هل يقال مما يغتفر في مثل هذه الحال؟ محتمل أبو محتمل أنه مستقيم ولكن ملكه الغضب لهذا قال ما قال من أجل غضب غير شعور. نعم يحتمل أنه كان منافقا لهذا لم يتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إيمانه. نعم لكن الغضب الله الغضب إذا كان غير لله لا يكمل لك يعني تملكا شديدا في الغالب أنه مثل لأن حامل لها الدعوة إلى الله والتوجيه إليه في الغالب أن يكون غضب المقصود. نعم نعم ما يضره. نعم الله إذا تملك قد ينتقل لنفسه مثلا يتحول غضب يكون غيره هذا يجب أن يلاحظ يجب أن يلاحظه الداعي الله والآمر والناهي. إذا رأى الغضب قد يجره إلى شيء لا يحمد لا يحمد الله أمسك. نعم باب الحياة. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مطلوب بالحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا فيه الحث على الحياء من أخلاق المؤمنين، وهو خلق كريم عظيم قلبي يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وعلى الانكفاف عن سيء الأخلاق وسيء الأعمال. هذا هو الحياء الشرعي، والخلق الكريم الباطل الذي يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من الكلام الطيب والدعوة إلى الخير، إحسان إلى الناس، وكف عن الأذى. أما الحياء الذي يمنع من طلب العلم، من السؤال عن العلم، ومن إنكار المنكر، ومن الصدع بالحق، فليس بحياء. هذا هو الجبن والخبر والضعف. ولهذا قال مجاهد رحمه الله عليه: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. المستحيل يتعلم والمستكبر لا يتعلم. أما حديث عبران هو يدل على أن الحياء كله خير، الحياء خير كله، وأخلاقها الحياء لا يأتي إلا بخير. في حديث ابن عمر هذا: الحياء من الإيمان، فدل ذلك على فضله والترغيب فيه. وهو كما سمعت هو أنه خلق كريم يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والانكفاف عما لا ينبغي من سيء الخلق وسيء العمل وسيء القول. وأما قول بشير بن كعب أن مكتوب الحكمة أن من الحياء وقارا أن من الحياء سكينة، يعني معناه ومن الحياء ما ليس كذلك، هذا مقصود بشير أن يستشهد. فلهذا أنكر عليه عمران وأقول أقول لك قال الله وتقول وتحدثني عن صحيفتك، يعني أنه لا ينبغي المؤمن أن يعارض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، بل يجب أن يتقبله بالتسليم والقبول والرضا والامتثال والعمل. الرسول قال: الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. يقول الآخر أن من الحياء وقارا، الحياء سكينة، يعني من الحياء شيء آخر هو الضعف والجبن. هذا ليس بحياء ولا يسمى حياء، ولكنه ضعف في الشخص وجبن فيه وعدم شجاعة على قول الحق وطلب الحق. فينبغي يفرق بين هذا وهذا. فما منعك من الشر ومنعك من قول السوء وفعل السوء وحملك على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هذا هو الحياء، وما كان بضد ذلك فليس بحياء. نعم. أحسن الله إليك. الحياء المذموم يعني هو الخجل يقول. نعم. الحياء المذموم هو الخجل، الضعف الذي يمنع من تعاطي الإنسان ما ينبغي من قول الخير وفعل الخير وصدع بالحق. نعم. الشيخ الاستدلال بكلام الأمم الأخرى، يعني المصطحات اللي مثل مع هذا الرجل، إذا كان في توضيح الأمر زيادة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بعض الأشياء ولا حرج، إذا كانت أشياء لا تصادم الحق تحدث فيها لا بأس، أما ما يصادم الحق فلا، لأن أخبار بني إسرائيل وما ينقل عن الأوائل ثلاثة أقسام: قسم يطابق الحق فينقل، وقسم يخالف الحق فلا ينقل بل يرفض، وقسم ليس فيه لا هذا ولا هذا، لم يتضح فيه ما يوافق الحق ولا ما يخالفه، هذا ينقل على سبيل التحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد يكون حقا فتكذبوه قد يكون باطل فتصدقوه. مراد صلى الله عليه وسلم يعني الشيء الذي لم يتضح انه حق ولم يتضح انه باطل، فاما ما اتضح من مما ينقل عنه انه باطل يكذب، وما اتضح انه حق يصدق، وانما يتوقف في الشيء المشتبه. هذا هو اللي يقال فيه: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، الشيء المشتبه الذي لم يتضح وجهه وينقل عنه لما فيه من العبر والعظات. نعم. قال مكتوب في الحكمة، المقصود بالحكمة هنا. نعم. مكتوب في الحكمة. كان يقصد يعني كتب الحكمة التي تنقل عن الأوائل. نعم. بحث المضارع. نعم. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس قال: أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة، سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. باب إذا لم تقدم الكلام وتقدم الكلام على هذا الحديث سبق وأن حياءه هذا لا يمنعه من قول الحق والصدع بالحق عليه الصلاة والسلام ودعوة للناس إلى الخير، وإنما كان يحمله ذلك على عدم مجابهة الناس بما يكرهون حيث لا يوجد ما يوجب ذلك أو يدعو إلى ذلك. نعم. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن ربعي بن حراش حدثنا أبو مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا من كلام الأنبياء الماضين، وكلمة حكمة كلمة عظيمة، معناها أن الذي ليس عنده حياء ليس عنده ما يردعه يصنع ما يشاء ولا يبالي لقلة حيائه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي عنده حياء يقف عن بعض الأمور ولا يصنع ما يشاء، بل يقف فيصنع ما يكون طيبا وما يكون نافعا، ويمسك عما يكون ضارا وعبيئا ومنتقدا. لكن من فقد الحياء يصنع ما يشاء من طيب وخبيث ولا يبالي، ليس عنده ما يحجزه. شيخ، الحياء جبلة خلقية ولا يكتسب؟ أصله خلق خلقة، ولكن يكتسب مزيد. نعم. أقول مجزومة هنا لكن في بعضها نستحي. نعم. نعم. بالياس بعض الكتاب ما تكلم عن الشارع. نعم. الاسم للكلمة شبهت بتأويل هذا القول بس والعين ما تكلم. نعم. ما فهمت. الله انها يا عين استحيا يستحيي تحذف الياء التي يحذفها الجازم تبقى الياء الاصليه الاخرى استحيي بالياء في الشرق يكون ياء مثلا بالياء لكن ما تكلم ما تكلم تعليق على المتن الشرق اي وش قال تستحيي كذا هو في اليونانيه بكسر الفاء ذات الياء وفي القسطلاني تستح بحذف الياء بس قسم أخلاقكم وقسم الله سبحانه وتعالى. باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة وهذا مشترك بين الرجال والنساء، وإن كانت السائلة امرأة فالحكم واحد. ولهذا الحديث الآخر الماء من الماء، من احتلم رجلا كان امرأة فعليه غسل إذا رأى الماء المني، فإن لم ير ماء فلا غسل عليه. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب بن دثار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات، فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا، فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت، فقال هي النخلة. وعن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد، فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. والمعنى في هذا ينبغي لمن خطره شيء من العلم أن يتكلم ولا يحقر نفسه إن كان مع الكبار، لأن المنافسة في العلم الحرص على إبداء العلم أمر مطلوب، ولهذا ألقى بينهم النبي المسألة عليه الصلاة والسلام ليختبرهم وليشحذ أفهامهم للنظر والتأمل في هذه المخلوقات، ثم الاستفادة فيما يتعلق بكونها مثل المؤمن، فالمؤمن كله خير وهذه الشجرة التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير وهي النخلة، وشبه المؤمن بهذه النخلة التي هي كلها نفع، ثمرها وجذعها وسائر مشتقاتها كلها منتفع بها. فابن عمر خطر في قلبه أنها النخلة، وآخرون قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، ذكروا أشجار من أشجار البادية. فاستحى ابن عمر لأنه صغير والذي معه كفار، قال أبوه عمر لا الآن كنت قلتها حبي ذلك من كذا وكذا وكذا، المعنى لا تستحي، قل ما عندك من العلم إذا جاء البحث ولا تستحي. نعم. حدثنا مسدد حدثنا مرطوب سمعت ثابتا أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حادث في؟ فقالت ابنته ما أقل حياءها، فقال هي خير منك، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. والمقصود بهذا أن ليس في هذا حياء، والمرأة تعرض نفسها على رجل صالح تقول إن كنت ترغب فيها فلا مانع عندي، لا حرج في هذا، وليس هذا من الحياة، بل هذا من باب الخطبة، كما يخطب الرجل تخطب المرأة أيضا. ولهذا عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة لما تأيمت من زوجها أنيس بن حذافة وخرجت من العدة، عرضها على الصديق، عرضها على عثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المرأة تخطب إنسانا صالحا وتقول له بالكلام أو بالمكاتبة مثلا إني أرغب فيك إن كنت ترغب بالزواج، أو يقول وليها أبوها أو أخوها أو عمها أو نحو ذلك، هذا كله من الحرص على الخير ومن الرغبة في الخير، فكما يخطب الرجل كذلك المرأة وليها. نعم. قل حفظك الله يا شيخ، صناع البخاري لهذا الحديث نمط، ما يفهم منه أن أرادت أن تفقه من الرسول صلى الله عليه وسلم وتتعلم منه؟ لا، مقصود أن هذا ما في حياء، هذا لا يسمى خلاف الحياء. نعم. لأن الباب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين. هذا هو. نعم. هذا ما في حياء، التفقه في الدين والتعلم. نعم. ثابت أن الزواج هذا. ومعلوم أنها إذا تزوجت تستفيد من هذا. نعم. المرأة التي عرضت نفسها زوجها الرسول؟ لا، ما تزوجها، زوجها بعض الصحابة بعض الأنصار على يعلمها من القرآن. نعم. الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد غيبة لهذه المرأة ما قل حياءها. وبنت أنس. بنت أنس. نعم. رد عليها قال خير منك. نعم. نعم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، كان يحب التخفيف والتسري على الناس. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف والتيسير على الناس. نعم. طبعا لا تسري. نعم. تسري. ترجمة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. نعم. وكان يحب التخفيف والتيسير على الناس. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. عندهم شيء قال؟ مكتوب عندهم أحسن الله عليك والتسري. لا غلط. تيسيرا. عندنا واليسرى. قل عند العين واليسرى. المعنى واحد. لكن التيسير والتعسير متقابلان. نعم. حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. قال أبو موسى رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتر، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. هذا من جوامع الكلم. الله جل وعلا أعطاه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، والمعنى أن الله يعطيه أحكاما كثيرة ومعاني عظيمة في كلمة موجزة، مثل قوله: كل مسكر حرام، سواء كان من العسل أو من الشعير أو من الحنطة أو من الذرة أو من أي شيء كان. هو كلام جامع يجمع كل شيء. البتع والمزر شرابان في اليمن، أحدهما من العسل والثاني من الشعير، وهكذا ما أشبههما، ما يصنع من الذرة أو من الحنطة أو من الدبس أو من غير هذا. نعم. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن أبي السياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكروا ولا تنفروا. أنس. نعم نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. حدثنا أبو النعمان. هذا مما أعطاه الله من الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الخلق العظيم العفو والصرح وعدم الانتقام لنفسه، لأنه مؤلف وداعي إلى الله عز وجل، فلهذا كانت من سجاياه، كان من سجاياه العفو والصرح وعدم الانتقام لنفسه. أما إذا توجد محارم الله فإنه يظلم لله وينتقم لله. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد. قدم لكم حديث الأعرابي الذي جره بردائه حتى أثرت حاشية في صفات عنقه عليه الصلاة والسلام، قال له بكلام قليل: أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه وتبسم وأمر له بعطاء ولم يقل له شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو بردة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي أقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. والمعنى المكان بعيد، فلو ترك الفرس ربما ذهبت، فشق عليه الرجوع إلى منزله لوعده، وجاء على الفرس لاجتماعه مع إخوانه في هذا المكان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن معهم. ثم أمر آخر هو أن الصلاة يمكن أن تعاد، والفرس ربما تذهب، فلهذا قطع صلاته ولاحقها وردها، ثم أعاد صلاته عليه رضي الله عنه. هذا من التيسير، لهذا قال أنه سمع من النبي التيسير، يكونه يحفظ ماله ولا يضيع عليه ماله، هذا واجب متعين عليه أو على الأقل مستحب. والصلاة ممكن أن تعاد، الوقت فيها واسع، فليس هناك شيء يفوت. فيه دلالة على أن الإنسان لو يقطع صلاته إذا حدث به حادث، حريق في بيته أو سارق أو مال دابت ذهبت أو ما أشبه ذلك مما قد يضره، فيمكنه أن يعيد الصلاة ويسترجع هذا المال ولا يضيع عليه، أو يستدرك هذا الخطر من حريق أو غيره. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال: ليت حدثني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو شجرا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا أيضا أنا من المثال العظيم لحلمه وصبره وأخلاقه العظيمة وتيسيره وعدم تنفيره، فإن أعرابي جاهل ما بعد عرف أحكام المساجد، فلهذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، قال إن هذه المسائل لا أصل لها من هذا القدر والبول، إنما بنيت ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. نعم. اللهم صل. باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمن، والدعابة مع الأهل. عندك أبي هريرة الأخير حديث العرابي أبي هريرة؟ نعم. إيش باب؟ باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمن، والدعابة مع الأهل. يعني عليك بهذا، خالط الناس بالكلام الطيب والتوجيه والإرشاد، أما الدين فلا تسلمه بشيء، يعني احذر أن تصيب الدين بشيء، لكن الدعابة مع الإخوان والنشاط مع الإخوان والتحدث إليهم لا تكون فضلا غليظا ولا جافا ولا متكبرا، ثم هكذا الدعابة مع الأهل، فهم يحتاجون إلى شيء من الدعابة والمباسطة والأنس، فلا تكون معهم كحالك مع الناس. نعم. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا أبو السياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا محمد بن النغير طائر صغير يداعب أبا عمير يقول: ما فعل النغير، غلام صغير. هذا من خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الرجل الكبير لا مانع أن يخاطب الصغير من باب المداعبة، من باب الإناس لأهله: ما فعل النغير. وفيه حجة على جواز إدخال الصيد في المدينة إذا كان صيده في خارجها، فإن النغير طائر والمدينة ممنوع أن يصاد فيها، أن يصاد صيدها أو ينفر صيدها أو يقتل خلاها، فلا بد أن هذا الطائر صيد من خارج، فجاء به إلى الغلام. احتج به العلماء على أنه لا بأس إذا أصاد صيدا في خارج الحرم أن يدخله الحرم، لأنه ملكه، ملكه قبل أن يصير إلى الحرم. إذا دخل الحرم قتله في الحرم ذبحه كالأرنب أو الحبارة أو الحمام، صاده في الخارج ثم دخل به فأكله في داخل الحرم، هذا هو الصواب في خلاف بناء العلم، لكن هذا هو الصواب. نعم. لا فرق بين الحرمين. الصواب لا فرق بين الحرمين. نعم. لأن الرسول سنة في المدينة سنة الحرم مكة. نعم. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. باب المداراة مع الناس. ترجمة الأخيرة. قوله: باب الانبساط إلى الناس، في رواية الكشميهني مع الناس. قوله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمن، بفتح أوله وسكون الكاف وكسر اللام وفتح الميم، من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجر وزنا ومعنى، وروي بالمثلثة بدل الكاف، بدل الكاف والنون مشددة للتأكيد. وقوله: ودينك يجوز فيه النصب والرفع، وهذا الأثر وصله الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن بابا في موحدتين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خالق الناس وصافوهم بما يشتهون، ودينكم لا تكلمن، وهذه ودينكم لا تكلمن. لا تكلمن لا تكلمن لا تكلمن لا تسلمن خطاب الجماعة. مالكم الناس وصافوهم بما يشتهون ودينكم لا تسلمن. نصف أحسن. لا تسلمن. نعم. وهذه بضم الميم للجميع. وأخرجه المبارك في كتاب البر والصلة من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ خالق الناس وزايلوهم في الأعمال. وعن عمر مثله لكن قال وانظروا ألا تكلموا دينكم. قوله والدعابة مع الأهل هو بقية الترجمة معطوف على الانبساط فهو بالجر. ويجوز أن يعطف على باب ويقرأ بالرفع. والدعابة بضم الدال وتخفيف العين المهملة وبعد الألف موحدة هي الملاطفة في القول بالمزاح وغيره. وقد أخذ الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وله الضم دعاء الضم يحتمل أن تكون بالكسر لأنها مصدر داعب داعب يداعب دعامة ومداعبة مثل قاتل قتالا ومقاتلة وجادل جدالا ومجادلة وصابر ونحو ذلك على قاعدة. وذكر الضم وحده. قاموس حاضر. قاموس حاضر. نعم لا نعم لا عيني حاضر. نعم عيني نعم ضربت بالضم ما تكلم عليه دعابة ما تكلم عليه بالضم أتكلم برا بالكلية أحسن الله عليك. قال دعابة بالجر عطفا على الانبساط وإذن بقية ترجمة وهي بضم الدال وتخفيف العين المهملة وبعد الألف باء موحدة وهي الملاطفة في القول بالمزاح. من دعب يدعب فهو دعاب. قال الجوهري أي لعاب. والمداعبة عن الممازحة. نعم. وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفع لا تماري أخاك ولا تمازح الحديث. والجمع بينهما أن المنهي عنهما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين. ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح. يعني المداعبة القليلة لا يترتب عليها شر ولا ضياع أوقات ولا قلة أدب ولا تفضي إلى محرم. وهي المداعبة القليلة التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان مع أصحابه. أما المداعبة التي قد تطول تضيع الوقت أو تفضي إلى محرم أو تفضي إلى مشاجرة مخاصمة أو ما أشبه ذلك ما قد يضر ينبغي اجتنابها. هذا مقام عظيم ومقام خطير. ولاحظ فيه الشيء الذي لا يفضي إلى باطل. نعم. فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. قال الغزالي من الغلط أن يتخذ المزاح سرفا ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم مزح فهو كمن يدور مع دي